السلام عليكم. أسف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال النووي رحمه الله: ويعتني أي الأستاذ والشيخ بمصالحه. الشيخ يعتني بمصالح التلميذ، أي يعينه في دينه وفي تعلمه ودنياه. فقد يشرف الشيخ على بعض المصالح التي تتعلق بالتلميذ، وإن كان الإمام النووي يحكي عما هو كان في وقته. فالطالب قديما كان لا يتفرغ إلا للطلب، إذا دخل إلى المعهد أو إلى المدرسة أو كان عند شيخ فإنه لا يفعل شيئا إلا الدراسة والطلب. فالشيخ يشرف على شأنه وعلى حاله وعلى مصالحه. ومما يروى أن أحد المشايخ افتقد تلميذه في المجلس، لأن التلميذ، حقيقة التلميذ، اسمعوا هذا الكلام، أنه لا يغيب. فإذا غاب فمعنى أن هنالك طارئ عظيم لا بد للشيخ أن يتدخل فيه وأن يعلمه. هذه حقيقة التلميذ، أنه لا يغيب. ولهذا تجد في تراجم السلف يقولون: فلان لازم شيخه 20 سنة، وهكذا. فإذا غاب فمعناه أن هنالك مصيبة حدثت، لا بد أن يتدخل فيها الشيخ تدخلا عاجلا. أحد المشايخ غاب تلميذه فتفقده وقال: ما لي لا أرى فلانا؟ فقالوا له: يا شيخ، لقد ماتت زوجته. فماذا صنع الشيخ؟ في جنح الليل زار تلميذه فطرق عليه الباب، فلما فتح الباب عليه دفع الشيخ ابنته لذلك التلميذ، وقال له كلاما يعني موجزا معناه: أحسن إليها يحسن الله إليك. قال: زوجتك إياها، أحسن إليها يحسن الله إليك، أو كما قال. تفاصيل القصة يعني طويلة، هذا باختصار. دفعها له كزوجة متعذرة. الشيخ أعطى ابنته لذلك التلميذ الذي غاب بسبب وفاة زوجته، فمن رعاية حال هذا التلميذ وصلاحه أن زوجه بابنته. ومما يروى في القصة أن ابنته قد تقدم إليها الأمراء والوزراء ونحو ذلك فرفض. على كل هذا مثال، ولهذا قلت الإمام النووي يحكي عن وقته، وليس هذا الوقت الذي نعيشه حيث ذبلت الهمة واضمحلت وضعفت، فالتلميذ يغيب والأستاذ تعود على ذلك، تعود على غيابه. ولا ربما لم يحمل الأستاذ أو الشيخ على التعليم وعلى الصبر فيه والصبر على معاناة جفاء تلاميذه إلا وجه الله. نعم. قال: كاعتنائه بمصالح ولده ومصالح نفسه. قد يكون التلميذ في فاقة وفي فقر، ويكون الشيخ غنيا فينفق عليه شيخه، وهذه سنة المشايخ، وكان يفعل هذا بكثرة الإمام ابن المبارك رحمه الله. ابن المبارك قد نذر ماله لتلاميذه، فهو ينفق عليهم ولا يفعلون شيئا إلا الحضور والكتاب والدراسة ونشر العلم. قال النووي: ويجري المتعلم مجرى ولده، أن يعامل معاملة الولد في الشفقة عليه والصبر على جفائه وسوء أدبه، ويعذره في قلة أدبه في بعض الأحيان. أحيانا يسيء التلميذ الأدب لأنه لم يتعلم بعد ولم يعرف أخلاق الصالحين، لأن الأخلاق تدرس، كما قال رسول الله: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالأخلاق يبحث عنها وتدرس وتجسد في النفس. قال: فإن الإنسان معرض للنقائص لا سيما إن كان صغير السن. قال: وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص مطلقا. وهذا مع عموم المؤمنين، ومع التلميذ أدق وأخص. فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا وقفت مع أخيك موقفا فإنك لا بد من أن تقدمه إذا كان الأمر فيه خير دنيوي، وأما إذا كان فيه خير ديني فإن أمكن أن تكونا معا في نفس الوصول وإلا أن تقدم نفسك. ولهذا يخطئ كثير من الناس في المساجد، وهذه شفناها بزاف، لما يكون في الصف الأول فرجة والإنسان في الصف الثاني يجي يتقدم، ومن بعد يجي واحد يتقدم معه يقول له معليش تفضل تفضل معليش تفضل، يعني يؤثره على نفسه في الصف الأول. لا، في هذا المقامات قدم نفسك. لما تكون فرجة في الصف الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في ذلك أحاديث أنه لو تعلمون ما في الصف الأول والأذان لأتيتم إليهما ولو حبوا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكذا في الأمور الواجبات وفي الأمور الأول فالأول، الأول فالأول، يعني إذا كان الصف الأول امتلأ فحرص على الثاني، وهكذا إذا كان الصف الأول لم يمتلئ احرص على أن تكون خلف الإمام إن كنت من أهل النهى، من أهل حفظ القرآن ونحو ذلك. أما إذا كنت من أهل الجهل وكنت لا تدري ولا تحفظ القرآن فلا تكن خلف الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليليني أولي الأحلام والنهى منكم. يقول الإمام النووي بعد ذلك إذا كان لا يحفظ يريح من الجهة اليمنى، من الجهة اليمنى. أستأذنكم دقيقة فقط.